حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن المسلمين كانوا يغزون بعض بلاد الروم، فكان من بين المسلمين رجل يسمى بعبد الرحيم. فبينما عبد الرحيم يتقدم ويتراجع رأى امرأة فحاول أن يراودها حتى اقترب منها أو من السور التي كانت عليه، فقالت أنت مسلم؟ إن رجعت عن الإسلام أدخلتك القصر. وفعلا رجع عن الإسلام وكان يحفظ القرآن، ولذلك أيها الأحباب لا يغتر أحدنا أنه على دين أو أنه على طاعة أو أنه على علم. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. قد يكون في قلب العبد خبايا وخفايا وزوايا لا يراها ولا يحاول أن يراها، فيظهرها الله عز وجل قبل موتي ولو بلحظة. عبد الرحيم تنصر وصار عند الروم، وكان المسلمون يغزون بين الحين والآخر. قال له قائل يا عبد الرحيم، ما فعل إسلامك؟ ما فعل قرآنك؟ وكان يحفظ القرآن. قال نسيته كله وما بقي إلا آية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قيل يا عبد الرحيم عد إلينا. قال ذهب ما هنالك، ما عاد هناك باب للرجوع، صار عندي لهم أبناء وأموال، ومات على هذا. ذكر ابن الجوزي في ذم الهوى قصة مؤذن يسمى بالشيخ صالح. كان هذا الرجل يؤذن، وكان أسفل المنارة بيت رجل نصراني، وكان فيه بنت من أجمل النساء، فتن بها عبد الرحيم حتى أنه كان يبكر للأذان ويتأخر بعد الأذان لينظر إليها. وفي يوم هام صالح بهذه الفتاة، فنزل من على المنارة على هدأة من الناس وطرق الباب ففتحت له، فضمها إليه فصرخت وقالت أنتم المؤتمنون تفعلون هذا؟ إن الفاجر لا يفعله. فقال همت بك وجن جنوني وأريدك. فقالت أنت مسلم؟ إن رجعت عن إسلامك فعلت ما قلت. فقال لها أنا كافر بالإسلام متبرئ من محمد صلى الله عليه وسلم. فالمرأة البنية ترددت، فقالت ربما فعلت هذا من أجل أن تنال مني حظا ثم تعود. قال لا. فأتت له بلحم خنزير فأكل منه. قالت له لا حتى تشرب خمرا، فسقته خمرا فثمل وتغيب عقله. فقالت له اصعد إلى أعلى البيت حتى يأتي أبي وأشاوره. فصعد أعلى البيت وهو الثمل سكران، ظل يدور ويوم حتى سقط من البيت على رأسه فمات. خافت البنت فجرته إلى البيت، فلما جاء أبوها أخبرته الخبر، فلفه بلفافة ثم رماه على مزبلة القوم عند الليل. فجاء الناس الذين يسمعون صياحه وأذانه، فعلموا حاله وما زال يذكر بسوء إلى يومنا هذا في بطون الكتب.